عنه وعنه في ذكر علامات البلوغ. وعندنا في المذهب الشافعي العلامات التي يحصل بها البلوغ أو بواحدة منها ثلاث. العلامات التي يحصل بها أو بواحدة منها البلوغ ثلاث علامات، تكفي واحدة في جعل هذا الإنسان الصبي بالغا مكلفا. فإن المراد بالبلوغ الوصول إلى حد التكليف، فقبل ذلك الصبي غير مكلف، الصبي والصبية غير مكلفين، يعني الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، هل تتعلق به الأحكام التكليفية من حيث الإيجاب والندب والكراهة والحرمة والإباحة؟ فنقول إن فعله أفعاله هذه أفعاله تتعلق بها الأحكام التكليفية، يعني يتعلق بها خطاب الإيجاب، ويتعلق بأفعاله خطاب الندب، فيتوجه إليه الخطاب من حيث الإيجاب والندب والكراهة والحرمة والإباحة، فنقول يجب عليك أن تفعل كذا يا صبي، ويجب عليك أن تفعل كذا يا صبية، ويحرم عليك أن تفعل كذا يا صبية، ويحرم عليك أن تفعل كذا يا صبي، ويكره منك ذلك الفعل، ويباح في حقك ذلك الفعل. هل هذا الأحكام يا أحباب؟ فهمتم مراد العلماء؟ هذا هو مرادهم. هل هذه الأحكام تتوجه، أي الأحكام التكليفية الخمسة، الإجاب والندب والكراهة والإباحة والحرمة، تتوجه إلى أفعال الصبي والصبية أم لا؟ لا تتوجه إليه، ما زال غير مكلف، الحكم التكليفي لا يتعلق به. نعم، يجب على ولي أمره أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة إذا أكمل 7 سنين، ويضربه على تركها إذا أكمل 10 سنين، كما جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهما في المضاجع. فيعني الخطاب، أي خطاب الأمر وجوبا وندبا وذلك، توجه إلى من؟ إلى وليه، أبا أو أما في هذه المسألة. الولي في هذه المسألة يشمل ما كان من الأب أو الأم، بل حتى الجد أو الجدة، أيا كان منهما، لأنه هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت صبيا يسرق لا تقول اتركه فهو غير مكلف، فإذا رأيت صبيا يفعل منكرا لا تقول اتركه فهو غير مكلف، يجب عليك أن تنهى. وهو وإن كان غير مكلف بحق نفسه، لكن أنت مكلف من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمتم؟ رأيت صبيا والعياذ بالله مكشوف العورة، قل له اذهب واستر عورتك، أو استر عورته، انهه عن كشف العورة، فلا تقل هو صبي أو هي صبية، ما زالت غير مكلفة. فهمتم؟ رأيته يسرق، رأيته والعياذ بالله يتلفظ بألفاظ قبيحة، هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالذات في حق الأب والأم والجد والجدة. لهذا قالوا الأمر ليس مقتصرا على الصلاة فحسب، بل كل ما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على وليه وعلى أمه، على جده أو على جدته، على أي واحد من هؤلاء، مفروض أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهو حتى يألف المعروف، يتدرب على المعروف، يألف المعروف ويعني ينفر عن المنكر لا يألفه. فهمتم؟ لكن هو الصبي في حق نفسه لا يأتر، إذا فعل شيئا هو منكر في حق البالغ، مفهوم؟ لا يأتر. لكن من الذي يأتى؟ وليه الذي لم يعلمه هذه الأشياء، تركه هكذا. لهذا يعني ذكر الشيخ هنا علامات البلوغ. فهمتم يا أحباب ما فائدة ذكر هذا المبحث؟ فائدته هذا أن أفعال الصبي أفعال الصبية هل تتعلق بها الأحكام التكليفية؟ لا، ما تتعلق بها الأحكام التكليفية. ما تتعلق بها الأحكام التكليفية؟ إذا وجدت واحدة من هذه العلامات بشرط العقل، فإذا بلغ وكان عاقلا صار مكلفا، بلغ وكان عاقلا صار مكلفا، أي تعلقت حينئذ به هذه الأحكام التكليفية، فصارت أفعاله إما أن تكون واجبة إما مندوبة، إما محرمة إما مكروهة إما مباحة، فصار الآن مكلف، صار مكلف. وكان السابقون قديما إذا بلغ الصبي وكان عاقلا عملوا له مجلس، وجمعوا أعيان العلماء، وجمعوا أعيان الأقارب والأرحام والصالحين، ويعني جاء الولي وقال لهم اشهدوا علي فإنني قد ربيته، وقد علمته القرآن، وقد علمته الكتابة، علمته القراءة، وعلمته القرآن، وحفظته كتاب الله، وعلمته الأخلاق الحسنة، وربيت فيه كيف وكيف، وقد صار بالغا، وقد أخليت يعني ذمتي من حيث الأمر قبل ذلك. فإذا في هذه الحالة صار الآن بالغ، وأنني ما قصرت في حق تعليمه، وأنني ما قصرت في حق تربيته. فيعني الولد وقد بلغ وكان عاقلا وشهد هذا المشهد، هذا لن ينساه في حياته، فبعد ذلك يبقى حريصا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أدبه أبوه. هذا في ذكر سير الصالحين وتراجمهم تجده يقول وقد نشأ وتربى بأبيه وتأدب بأبيه. كيف تأدب بأبيه؟ أبوه أحسن تأديبه، أبوه أحسن تأديبه، فما تركه هكذا يؤدبه التلفزيون، يربيه توم وجيري، أو يربيه القنوات هذه، أو شيء من الوسائل التواصل الاجتماعي، هذا التيك توك ولا غيرها من الفيسبوك وغير، هذه لا تؤدب، هذه تفسد والعياذ بالله. إذا تركت ابنك هكذا موكولا إلى هذه القنوات، هذه القنوات لا تحسن تربية هؤلاء الجيل، فيطلع في الجيل والعياذ بالله أخلاقه ليست أخلاق أهل الإسلام، سيرته ليست سيرة أهل الإسلام، وهلم جرى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحسن تأديب الصبي وهو في مرحلة صبا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أدبه أبوه. قد ينفع الأدب الأحفاد في صغر، قد ينفع الأدب الأحفاد في صغر، وليس ينفع عند الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها حطب. فهل تذهب إلى غصن صار حطب، صار خشب كبير وهو معوج، يمكنك أن تعدله؟ لا. لكن إذا مال وهو ما زال في مرحلة كونه غصنا، يعني ما زال صبيا، يعني الشجر ما زال في مرحلة النبات وغصن، ما زال العود رطبا لطيفا لينا، إذا مال اعوج أمكن تعديله، أمكن تقويمه. لكن إذا كبر وصار خشب أو حطب عسر تعديله، صعب، تعذر. كذلك الإنسان في مرحلته إذا نشأ وقد انحرف أمكن تقويم، إذا تركته هكذا عسر بعد ذلك تقويم. فيقول الشيخ رحمه الله علامات البلوغ ثلاث. إذا ما فائدة هذا الفصل؟ فائدته أن الإنسان قبل البلوغ يسمى صبيا، والصبي أفعاله لا تتعلق بها الأحكام التكليفية، فهمتم؟ لا تتعلق بها الأحكام التكليفية. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار مكلفا، أي تعلقت به الأحكام التكليفية، لكن بشرط إيه؟ بشرط العقل، بشرط العقل. لهذا قالوا ما معنى البلوغ؟ قالوا البلوغ معناه الوصول إلى الشيء، لكن المراد بالبلوغ هنا الوصول إلى حد التكليف. البلوغ هو الوصول إلى حد التكليف، أي مرحلة التكليف. قبل ذلك هو صبي، هي صبية، ما وصل إلى حد التكليف ومرحلة التكليف. فإذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث وصل إلى مرحلة التكليف فصار مكلف، لكن كما قلنا مكلف أي بالبلوغ والعقل، البلوغ والعقل. نعم. ويذكر العلماء أيضا سلامة الحواس وبلوغ الدعوة، صار هذه أربع شروط، شروط التكليف أربعة: واحد البلوغ، اثنان العقل، ثلاثة سلامة الحواس، أربعة بلوغ الدعوة. فلو أن إنشاء يعني نبدأ نفرع على هذه الثلاث الأربع شروط. الشرط الأول البلوغ، فإذا الصبي والصبية قبل البلوغ، الإنسان في مرحلة الصبا لا يقال عنه إيه؟ مكلف، مفهوم أفعاله لا تتعلق بها الأحكام التكليفية. أفهمتم؟ أيوة. الشرط الثاني، الشرط الثاني العقل، فالمجنون أفعاله إيه؟ لا يتعلق بها التكليف، لكن شرط أن يكون جنونه غير متعدى به. أما لو كان جنونه قد تعدى به فإنه يعني يغلظ عليه في الحكم، فإن في كل صلاة تركها في زمن جنونه يجب عليه أن يقضيها بعد إفاقته، كل صوم تركه بعد في زمن جنونه يجب عليه أن يقضيه فيه بعد إفاقته، وإذا مات على مرحلة الجنون فإنه يأتم لأنه تسبب في جنونه. فهمتوا؟ تسبب به. وهذا حال بعض الناس الذين يتعاطون المخدرات هذه، والعياذ بالله، هذه البلوى العظيمة. ربما كثير من الشباب أو البعض من الشباب والعياذ بالله بسبب جلساء السوء، قرناء السوء يا أحباب، انتبهوا من جلساء السوء. وليس المراد بجليس السوء الذي تجلس بجواره جسدك بجسده، بل الذي تجالسه في فكرك حتى ولو كان عن طريق هذا التواصل الاجتماعي. لا تجلس في مجتمعات التواصل الاجتماعي وفيها أهل السوء، قرناء السوء، أهل الخلاعة والعياذ بالله وكشف العورات، أو أهل يعني والعياذ بالله شيء من هذه الوسائل، بعد ذلك يجرك شيئا فشيئا إلى أن تلتقي به فتتعاطى هذه المخدرات. يتجنب الإنسان المجانسة والمجالسة ولو بفكره وعقله ونظره. نعم. فإن هذا يعني الداء والعياذ بالله تحصل منه البلوى. فهمتم؟ لا تفتح شيء من هذه القنوات والعياذ بالله، أو هذه الوسائل التي ربما تجرك إلى البلاء والفساد من غير لا من غير أن لا من غير أن تشعر بعد ذلك وإذا بك في مستنقع هذه البلوى. كثير من الشباب كانوا في نشأتهم طيبين بعد ذلك انحرف. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هذه المجالسة والمؤانسة لهؤلاء أهل السوء والعياذ بالله. فالجنون المتعدى به له صور، من صوره تعاطي مثل هذه المخدرات، فإن الإنسان ربما بعد ذلك يدمنها ثم بعد ذلك يفسد عقله فيقال هذا مجنون. طيب ما سبب جنونه؟ قالوا كان يتعاطى المخدرات. فإذا هو حين تعاطيه للمخدرات متعدي ولا غير متعدي؟ متعمد أو غير متعمد؟ نعم متعمد. فإذا هذا جنون تعدى به صاحبه. نعم. فإذا الشرط الثاني من شروط التكليف العقل، فلا تكليف في حق المجنون، لكن بشرط عدم التعدي. عدم ليه؟ التعدي. فلا نقول للمجنون المتعدى بجنونه قم وصلي حال جنونك، إنما يتعلق به إيه؟ الإثم. فهمتم؟ فيقال أنه يأثم بترك الصلاة وترك الصوم وترك إلى آخره. الشرط الثالث من شروط التكليف سلامة الحواس، والمراد بالحواس حاستين أو حاستان، حاسه السمع والبصر، فلو فقد هاتين الحاستين معا لا سبيل الى تعليم. ما رايكم؟ واحد لا يبصر ولا يسمع، اعمى اصم، اعمى اصم، كيف تعلمه؟ كيف توصل اليه الخطاب؟ باللمس؟ لا سبيل الى ذلك. وبناء عليه فمن كان خلق او يعني فقد هذه الحاستين قبل زمن التمييز او زمن البلوغ، لان هناك خلاف بين الشيخين ابن حجر متى يجب على الانسان ان يتعلم الاحكام الشرعيه، عند بلوغه او عند تمييزه. الاحكام الشرعيه هذه صح هو صبي لكنه غير مكلف، ليس كذلك؟ لكن يجب على يعني يجب على ولي امره ان يعلمه، فمتى يجب عليه ان يعلمه؟ اذا بلغ او اذا ميز. شيخ ابن حجر يقول لا، اذا ميز يجب على ولي امره ان يحسن تعليمه، والشيخ ابن حجر الرملي يقول لا، اذا بلغ. الان ما شاء الله الناس يحرصون على تعليم اولادهم قبل مرحله التمييز، ما زال في النعنق، ياخذ الى الحضانه كي جي 1 كي جي 2 كي جي 3 يتعلم كي جي 1 كي جي 2، واذا بهم حريصين على تعليمهم اللغه الفلانيه واللغه الفلانيه، لكن بيصلي الولد لا لسه صغير، فما تعلمه كيف يصلي، كيف يتوضا، كيف يستر عورته، كيف يقول كلام الصدق، كيف يتجنب الكلام الكذب، وهكذا. نعم. فعلى كل حال الذي يعنيني من المسألة هو مسألة الصبي أو الإنسان في مرحلة صباه قبل تمييزه، فقد سمعه وفقد بصره، فقد سمعه وفقد بصره، أو خلق كذلك، مفهوم؟ فكيف إذا بلغ صار بالغا بعد ذلك، أكمل 15 سنة وهو ما زال على هذه الحالة، أمه مسكينة تؤكله تشربه وهكذا يعني. لكن لا سبيل إلى إسماعه القول، ولا سبيل إلى أن يرى أفعال الآخرين، فكيف يعلم؟ لا إمكان لذلك. فهل هذا مكلف؟ ليس بمكلف. فمن شروط التكليف سلامة الحواس. طبعا عندنا الحواس كم حاسة؟ 5 حواس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. طبعا ليس المراد بالحواس جميع هذه الحواس، بل المراد بالحواس هنا حاستي السمع والبصر، فإذا فقدهما فليس بمكلف، لكن لو فقد أحدهما ما زال هناك إمكان لتعليمه، فما زال يعني يتوجه إليه الخطاب. فإذا بلغ وكان مبصرا أو بلغ وكان سميعا أمكن تعليمه، ولا يقال إنه غير مكلف. ولهذا نحن نرى في تراجم العلماء كثير من العلماء هم من العميان. كيف تعلموا؟ بواسطة السمع، صاروا علماء كبار وما أبصر. للإمام الصفدي كتاب عظيم اسمه نكت الهميان في نكت العميان، نكت الهميان في نكت العميان، يعني ذكر تراجم العميان. عدد من العميان بلغوا مرتبة الإمامة في العلم. ايش رأيك انت لو واحد قال لك ان الإمام الترمذي فقد بصره في زمن صباه، وهو مؤلف كتاب الجامع في الحديث سنن الترمذي وكتب كثيرة، ورحل من الشرق إلى الغرب في سبيل تحصيل العلم، ما حجزه عماه عن تحصيل العلم؟ وربما الواحد العام ما شاء الله عندنا في نعمة السامع ونعمة البصر، ولكن لم يسخر هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى للأسف. فلاحظ كيف، وعدد كثير منهم الإمام ابن سيدة، إمام من كبار الأئمة في اللغة، له كتاب المحكم وله كتاب المحيط المحكم ويعني المخصص، وهذان كتابان كبيران في علوم اللغة، يعني معاجم المعاني اللغوية، كتاب كبير المحكم وكتاب المخصص لابن سيدة، كل واحد منهم تقريبا لا يقل عن 7 مجلدات كبيرة. من الذي ألف هذين الكتابين؟ واحد كفيف يعني بسيط، يقول العلماء بسيط لمن فقد حاسة البصر، بسيط. الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه فقد بصره 4 سنين ونشأ نشأة صالحة وبلغ مرتبة الإمامة، فلاحظ ما زال إمكان التكليف متوجه إليه، بل وصوله إلى مرحلة الإمامة ممكنة ووصل إليها. وعدد كثير جدا في هذا الكتاب، تراجم كثيرة جدا، يعني كتاب نفيس هذا ينبغي أن ينظر فيه. فأنتم يا أحباب، الشرط الثالث ما هو؟ سلامة الحواس. الشرط الرابع من شروط التكليف بلوغ الدعوة، يعني قالوا بلوغ الدعوة، فلو نشأ بعيدا عن الإسلام والمسلمين ولم يمكن توصيل الدعوة إليه، فنشأ هكذا لا يعرف شيئا عن الإسلام، لا يعرف شيئا عن الإسلام وبلغ على ذلك، أي في الجهل، فهل هذا جاهل معذور؟ نعم جاهل معذور. فهل هو مكلف؟ ليس بمكلف حتى تبلغ إليه الدعوة، حتى تبلغ إليه الدعوة. طبعا هناك ربما يكون عند أهل الدعوة تقصير، إذ لم يتوجهوا إلى البلدان الشرقية والغربية في توصيل هذا الدين. الآن عندنا وسائل الحمد لله حديثة ممكن نستفيد منها في توصيل الدعوة وتبليغها، لكن لا نستفيد منها في إضاعة الوقت. وسائل التواصل هذا لا تجعلها وسيلة والعياذ بالله للشر، اجعلها وسيلة للخير، نشر الدين ونشر العلم ونشر الفضيلة. نعم، فهذه 4 شروط تسمى شروط التكليف، تسمى نعيدها مرة أخرى: البلوغ، العقل، سلامة الحواس، بلوغ الدعوة. يعني ذكروا الكل وأرادوا البعض، لا بأس، إذ هي من أهم الحواس، يعني ممكن يعني الإنسان يعيش طبيعيا هكذا إذا فقد حاسة الشم، لكن لا يستطيع، يعني هناك عسر في حياته إذا فقد هاتين الحاستين، يكون عاجز. نعم، فقال الشيخ رحمه الله: علامات البلوغ ثلاث. قلنا ما المراد بالبلوغ؟ المراد بالبلوغ الوصول إلى حد التكليف. طيب ما المراد بالعلامة؟ العلامة ما يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم، ويعني ما يلزم ولا يلزم من عدمها العدم. العلامة ما يلزم من وجوده أو من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم، هذا المراد بالعلامة. فإذا وجدت هذه العلامة وجد البلوغ، وإذا انتفت هذه العلامة انتفى البلوغ. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ: علامات البلوغ 3. طبعا هي 3 في حق من؟ في حق الأنثى. الأنثى علامات البلوغ في حقها 3، واحدة من هذه العلامات 3 كافية في جعل الأنثى بالغة، لكن الذكر علامات البلوغ في حقه 2، الذكر لا يحيد. نعم، فقال: 3 تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. إذن هذه علامة مشتركة بينهما، هذه علامة مشتركة بينهما. وما المراد بالتمام؟ شوف، هناك فرق بين قولهم بلوغ 15 سنة وبين قولهم تمام 15 سنة. المراد بالتمام إكمال 15 سنة والشروع في 16 سنة، مفهوم؟ هذا المراد بتمامها، أي إكمالها. فلو أن الصبي أو الصبية أكملت الصبية 9 سنين ولم تحض، ما أتاها الحيض عند 9 سنوات فهل هي بالغة؟ لا. والصبي أكمل 9 سنوات ولم يرى منيا، ما احتلم، ما بلغ. أكمل 10 سنوات كذلك الصبي، والصبية الصبية لم تحض ولم تحتلم، والصبي لم يحتلم، فهل بلغ؟ لا. إذن البلوغ في حقهم يكون بالسن، يكون إيه؟ بالسن. والمراد بالسن تمام 15 سنة قمرية. فإذا بلغ 15 سنة هل بلغ؟ لا، مش بلوغها، تمامها. فهمتم؟ فلا يأتي ولي الأمر ويقول للصبي عند بلوغه 15 سنة انت احتلمت قبل ذلك؟ قال لا ما احتلمت. يا بنت احتلمتي او حطي؟ لا. خلاص الان انتم وصلتم الى 15 سنة، صرتا بالغين. لا، لم يبلغ حينئذ بالسن الا بتمام 15 سنة. اذا اكملوا 15 سنة صاروا الان بالغين. ما المراد باتمامها؟ اي اكمالها. والشروع في 16 سنة، فهمتم؟ ايوه. لكن لا بد من الاكمال تحديدا، فلو نقص يوم او يومان لم يبلغ، بل لا بد من تمامها تحديدا. قال تمام 15 سنة في الذكر والانثى. ما المراد بالسنه؟ السنه الميلاديه؟ لا، السنه الهلاليه التي هي يعني تعتمد على سير الأهلة، اللي هي السنة العربية كما يقول عندنا العوام، يعني بداية السنة شوال، عفوا المحرم، ذو صفر، ذو القعدة، ذو الحج، عفوا محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جميع جماد الأول، جماد الآخر، بعد ذلك أو جماد الآخر، بعد ذلك رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة. هذه هي السنة المرادة هنا. إذن أنت لما تلد على ولي أمرك أن يحدد تاريخ ميلادك كما يكتبونه الآن بالسنة الميلادية، ينبغي أن تكتب أيضا ميلادك بالسنة الهجرية. متى ولدت في الأشهر العربية؟ ولدت يعني في 16، الآن نحن كام اليوم؟ كم الميلادي عندنا؟ الميلادي كان 29 اكتوبر، ده اكتب مثلا لو ولدت اليوم، الطبيب في المستشفى شو يقول؟ ولد بتاريخ 29 اكتوبر، قل له ايضا اكتب 29 اكتوبر من سنة 2022، اكتب قبلها ولد كان في ربيع اول، في ربيع ثاني، أربعة ربيع الآخر، أو أربعة ربيع الآخر، اكتب ولد في 4 ربيع الآخر من سنة 1444، لأن هذه السنة هي التي تتعلق بها الأحكام الشرعية. فهمتم؟ أيوة، كن حريصا على هذا الشيء. وبعدين اعمل لولدك عيد ميلاد بالهجري ولا بالميلادي؟ إذا كنت يعني من أهل السنة ولا إيه؟ ولا بدعة هو؟ على كل حال أنت حر. يعني عيد الميلاد يعني ما كان معروفا، لكن على كل حال إن كان هذا الاحتفال فيه شيء من الأحكام تشبها بالغرب ومش عارف إيه ده، وتشبها بالكفار، هذا حرام من قبيل التشبه له. وإلا فهو يعني الأمر فيه سعة، أراد فقط تذكير ابنه بعمره، أراد تذكير الابن بالعمر، وأن هذا العمر قد مضت سنة، فحافظ على ما بقي من عمرك. هذا خير إن شاء الله إذا كان القصد بذلك، ويعني الاستعانة به بهذه الاحتفال على الاستثمار لما بقي من عمره، هذا خير إن شاء الله. لكن إذا أراد التشبه بالكفار في مثل هذه الاحتفالات، هذا حرام باعتبار القصد. نعم. قال الشيخ بعد ذلك تمام، أو قالت تمام 15 أو 15 سنة في الذكر والأنثى. العلامة الثانية الاحتلام، المراد بالاحتلام خروج المني، لهذا يقول مأخوذ من الحلم وهو ما يراه النائم في نومه، لكن هنا المراد قال أمر خاص وهو الإمناء. تعرف معنى الإمناء؟ أي خروج المني، هذا المراد بالاحتلام خروج المني. فإذا خرج المني من الصبي أو الصبية وقد أكمل 9 سنين، أكمل إيه؟ 9 سنين. طبعا بين الشيخين ابن حجر والرملي خلاف في المراد لتسع سنين، أكملها تقريبا أو أكملها تحديدا؟ فالشيخ ابن حجر يقول أكملها تحديدا، والرملي يقول أكملها تقريبا، فلا يضر نقصان وإيه يعني يوم يومين ولو دون 16 يوم كالحيض. نعم. فمن علامات البلوغ خروج المني، خروج المني وقد أكمل 9 سنوات، وقد أكمل 9 سنوات وشرع في العاشرة، أكملها يقينا أو تحديدا أو أكملها تقريبا على الخلاف. فإذا خرج منه المني حينئذ فهذا المني يجعل يصير به الصبي أو الصبية بالغين، فهمتم؟ بالغين. لكن خروج المني وليس الإحساس بخروج المني، خروجه بالفعل أي بروزه إلى الظاهر، مش واحد أحس يعني شعر بشهوة هكذا ولكن لم يخرج المني، فهل يصير بهذا بالغا؟ لا. أو كما ذكر عندكم الشيخ يعني شعر بخروج المني وكاد أن يخرج فأنسكه حتى لا يخرج، فلا يصير به عند الشيخ ابن حجر إيه؟ بالغا، لأنه لم يخرج بالفعل. الشيخ الرمي قال لا، ويصير بالغا لأنه لو لم يمسكه لخرج، لو لم يمسكه لإيه؟ لخرج. طبعا هذه مسألة يعني فيها خلاف، ولكن الأصل أن الحكم متعلق بخروجه، أفهمتم؟ فلو لم يخرج فقط يعني هكذا بدأ عنده انتصاب في آلته، رأى شيئا فحرك شهوته ولكن لم يخرج منه المني، فهل بهذا يصير بالغا لأنه بدأ تتحرك فيه غرائز الشهوة؟ لا، بل لابد من خروج المني بالفعل، فيصير بالغا إذا خرج المني، لكن بشرط أن يكون عند خروج المني قد أكمل 9 سنوات. أكمل 9 سنوات إيه؟ هلالية، ما لناش علاقة بالسنوات الإيه؟ الحسابية أو السنوات الميلادية، فهمتم يا أحباب؟ نعم. العلامة الثالثة وهذه علامة خاصة قاصرة بالنساء، الحيض. الحيض في الأنثى 9 سنين، أي 9 سنين هلالية تقريبية، هذه المسألة بالاتفاق أن المراد بالسنة تقريبا إكمال 9 سنين، يعني والحيض في الأنثى 9 سنين أي لإكمال 9 سنين، 9 سنين أي لإكمال إيه؟ 9 سنين هلالية. فإذا حاضت الأنثى، يعني الأنثى جاءها الحيض، وما هو الحيض في اللغة؟ السيلان، والمراد به هنا خروج الدم. الحيض دم جبلة، أي دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة طبيعة، فليس مرض، دم جبلة يخرج من أدنى رحم المرأة يعني على سبيل الصحة، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة أي له يعني وقت هو أقل زمن تحيض فيه الأنثى 9 سنوات، أقل سن تحيض فيه الأنثى 9 سنوات أي عند إكمال 9 سنوات، وله مدة أقل وأكمل وأكثر وأوسط، فهمتم؟ نعم، وسيأتي الكلام على ذلك. على كل حال نحن عندنا البلوغ، بما يحصل البلوغ عند الأنثى أيضا بالحيض، فإذا كانت الأنثى قد أكملت 9 سنوات ثم رأت دما وهذا الدم بلغ أقل مدة الحيض فجعلنا هذا الدم حيضا فإذا هي تصير بالغة تصير إيه؟ بالغة تصير بالغة. فإن كانت قد تركت الصوم في زمن الحيض على وجب عليها أن تقضيه مفهوم. وهكذا بعد ذلك تتعلق بها بقية الأحكام واضح؟ طيب قالت نعم هي رأت البنت رأت الدم متى رأت الدم؟ قالوا رأت الدم قبل إكمالها 9 سنوات بأسبوعين. الأسبوعان مدتها كم؟ 14 يوم. لا فال14 يوم هذه تحتمل حيضا وطهرا؟ قالوا لا نعم لا تحتمل حيضا وطهرا فإذا تصير بالغة أيضا. لهذا لما قالوا إيه إكمال الحيض في الأنثى 9 سنين قمرية تقريبية قالوا لا يضر نقصان إيه زمن لا يسع حيضا وطهرا. طبعا لا يسع حيضا وطهرا لو نأتي إلى الحيض كم أقل الحيض يوم وليلة وكم غالب الحيض 6 أو 7 أيام بلياليها كم أقصى الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما بلياليها. طيب كم أقل مدة الطهر 15 يوما أيوة وكم غالبه 23 أو 24 ولا حد لإيه لأكثره. فإذا جئنا إلى أقل مدة الحيض مع أقل مدة الطهر كم 16 يوم أقل مدة الحيض يوم وليلة وأقل مدة الطهر كم 15 يوما بالليالي فالمجموع يساوي كم 16 يوم. هذه تسع حيضا طهرا 16 يوم هذه تسع إيه حيضا طهرا. فلو أنها رأت الدم أول مرة يجيها دم الحيض عمرها 9 سنوات إلا 16 يوم إلا 16 يوم جاءها الدم فهل هذا الدم دم حيض؟ لا هذا دم فساد استحاضة. فهمتم؟ هذا دم فساد. فهل تصير بالغة بهذا؟ أي برؤية هذا الدم لا تصير بالغة. كيف؟ أليست المدة تقريبية؟ قالوا نعم تقريبية لكن يضر نقصان يعني يضر نقصان إيه زمن يسع حيضا وطهرا في جعل هذا الإيه الدم من علامات البلوغ يضر. فهي لم ترى الدم لإكمال 9 سنوات إلا 15 يوم إنما رأت الدم لإكمال 9 سنوات إلا 16 يوم فما فوق 16 يوم 17 يوم 18 يوم جاءها الدم فهذا الدم ليس دم حيض دم استحاضة. وهل تصير به بالغة؟ لا تصير به بالغة. فأنتم يا نساء فلا تصير به بالغة. لكن لو أنها رأت الدم وعمرها 9 سنوات أي أكملت 9 إلا 15 يوم جاءها الدم إلا 14 يوم جاءها الدم إلا 13 يوم جاءها الدم إلا 12 يوم جاءها الدم إلا 11 يوم جاءها الدم هذا الدم إيه إذا كان قد بلغ أقل الحيض دم حيض. فهمتم؟ وتصير به حائض وبالغة. فهمتم؟ أيوة. هذا يقول إيه المعنى أن الثالثة من علامات بلوغ الصبية فيش حيض في الذكر الصبي قال أن تحيض بعد أن تمضي عليها 9 سنين قمرية تقريبية تقريبية فلا يضر نقصان فلا يضر هذا تفريع على ماذا على قوله تقريبية تفريع على قوله تقريبية فلا يضر بما أنه يعني ليس تحديدا فلا يضر حينئذ نقصان أي نقصان زمن لا يحصل به إكمال 9 سنوات لكن بشرط أن يكون هذا الزمن إيه لا يبلغ 16 يوما. نعم فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا وهو ما دون 16 يوما. أما 16 يوما فهي تسع حيضا إيه وطهرا إذ أقل الحيض يوم وليلة فأقل الطهر كان 15 يوما مجموعهما 16 دون ذلك لا يسع حيضا وطهرا فلا يضر نقصان. واضح؟ نعم. أي هذا يصير يعني نعم البلوغ حينئذ يكون من صير من حين الحيض ليس من حين الطهر. وبالتالي لو كانت هي في رمضان وقد جعلنا هذا الدم حيضا وصارت به بالغة مفهوم، بعد ذلك طهرت، يجب عليها أن تصوم ما بقي من رمضان، وعليها أن تقضي ما كان من الأيام مضت في زمن حيضها. فهمتم؟ من الصلاة لا، ما تقضي الصلاة، لأن الصلاة لا يعني لا. قالت سيدتنا عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء إيه؟ الصلاة. نعم، واضح يا أحباب؟ نعم. اقرأ الفصل الذي بعده. لكن هنا مسألة لطيفة، وهو لو أن عندنا صبي أو صبية أتلف حق الغير، مال أو شيء من الإيه؟ من المتعلقات أو المتعلقات بالآخر، فهل يضمن هذا الصبي ما أتلفه من مال الغير؟ نعم يضمن، ولا يقال إن هذا الصبي غير مكلف فلا يضمن. إذ المراد هنا إيه؟ بالنفي نفي خطاب التكليف، فهمتم؟ لكن ما كان من المتلفات يضمنها هذا الصبي بتعديه على حق الغير، إلا أنه يتعلق بالأمر، يعني في هذه الحالة يتولى إيه؟ أمر الضمان وليه، نعم، من مال هذا الصبي إن كان له مال، وإلا فيتوجه الخطاب إلى وليه، نعم، فيكون في هذه الحالة إيه؟ قلم المتلفات متعلق به أو متعلق به، قلم المتلفات متعلق به، قلم التكليف لا يتعلق بالصبي ولا الصبية إلا بالبلوغ، وقلم الثواب يتعلق به أيضا، يعني لو أن الصبي هذا صلى وعمره 9 سنوات أو عمره 8 سنوات صلى وصام وتلى القرآن وحفظه يثاب هذا الصبي، يتعلق به الثواب فيثاب، لكن قلم العقاب لا يتعلق به. نعم، وكذلك أيضا يعني يصل الثواب إلى وليه لأنه أحسن تربيته وأحسن تعليمه. نعم. ماذا بعد ذلك؟ اقرأ. يجف ألا يجف يجف ولا يتجلى ولا يسرع عليه آخر ولا يجاوز صحته وشهده ولا يصيبه ولا يصيبه ما هو. شرع الشيخ بعد ذلك في ذكر فصل آخر، وهو فصل متعلق بأي بشيء أو ببعض من أحكام الاستنجاء. طبعا في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة يشتمل على 4 مقاصد، ويشتمل على 4 وسائل، ويشتمل على وسيلتين من وسائل الوسائل، وسيلتي الوسائل. فمقاصد الطهارة 4 يا أحباب، احفظوها عندكم. كتاب الطهارة، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة ليس في كتاب الطهارة، مش كده؟ فكتاب الطهارة هذا كله يشتمل على 4 مقاصد وعلى 4 وسائل وعلى وسيلتي الوسائل، وسيلتين. فالمقاصد 4 الوضوء وما يتعلق به من أحكام، والوسيلة الثانية الغسل وما يتعلق به من أحكام، والوسيلة الثالثة إزالة النجاسة وما يتعلق به من أحكام، والوسيلة الرابعة التيمم، أو عفوا الغسل الوضوء الغسل التيمم إزالة النجاسة، نرتبها على هذا الوضع. هذه 4 مقاصد، 4 أبواب من الأبواب هي المقاصد في كتاب الطهارة. الوضوء فالغسل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، هذه الأبواب الكبرى من أبواب كتاب الطهارة. فهمتم؟ الوضوء بما وما اشتمل عليه من أحكام، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، سنن الوضوء، مكروهات الوضوء، هذه كلها من مقاصد الطهارة. الغسل فروضه، أسبابه، مفروض أيضا آدابه، سننه، مكروهاته، الأغسال المسنونة، هذا من مقاصد الطهارة. أيضا التيمم وأحكامه، أسباب التيمم، مبطلات التيمم، فروض التيمم إلى آخره، هذه من مقاصد الطهارة. أيضا إزالة النجاسة، أنواع النجاسة وكيفية إزالتها، هذه من مقاصد الطهارة أيضا. وهناك أربع وسائل: الماء بأنواعه، الماء الطهور، الماء الطاهر، الماء المستعمل، الماء المشمس، الماء المتنجس إلى آخره، والماء القليل، الماء الكثير، أحكام المياه. الماء وسيلة من وسائل الطهارة. التراب الوسيلة الثانية، التراب الطاهر، التراب المستعمل، التراب الايه؟ المتنجس. فهمتم؟ وأيضا عندنا الوسيلة الثالثة الدابق، يعني ما يحصل به الدبق. الوسيلة الرابعة حجر الاستنجاء، وهذا هو محل بحثنا هنا. ما هو الحجر الذي يحصل به الاستنجاء؟ هذه وسيلة رابعة. وهناك وسيلتا الوسائل، الأواني والاجتهاد. الأواني والاجتهاد، أحكام الأواني، الأواني التي يباح استعمالها والأواني التي لا يباح استعمالها، وأنواع الأواني التي يعني تذكر في هذا الباب. والاجتهاد، إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء طهور كيف يفعل؟ هل يستعمل كل منهما أو يجتهد في الوصول إلى الطهور من الطاهر؟ مفهوم؟ فيستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس. هذا هو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة من قولهم أحكام الماء إلى الصلاة، مفهوم؟ طبعا الصلاة لا تدخل في كتاب الطهارة، فما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. فإذا هذا هو كتاب الطهارة، فيه أربع مقاصد وأربع وسائل ووسيلة الوسائل. الشيخ هنا ذكر بعضا من أحكام الاستنجاء. طبعا ما هو الاستنجاء؟ قالوا الاستنجاء لغة القطع، فتقول نجوت الشجرة أي قطعتها، ونجوت النجاسة أي أزلتها وقطعتها من محلها. فهمتم؟ فالاستنجاء لغة القطع، مأخوذة أو مأخوذ من النجو وهو القطع. وأما الاستنجاء في العرف أو في الشرع إزالة، هو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، بماء أو حجر هنا أو للتنويع، مفهوم ليست للشك. إزالة الخارج النجس، إزالة الخارج النجسي، الخارج من الفرج أو الخارج من جسم الإنسان، بعضه يخرج من فمه وبعضه يخرج من فرجه. نحن لا يوجد عندنا استنجاء في مكان من الخارج من غير الفرج. لو خرج قي من فمك لا يقال هنا إزالته استنجاء، بل إزالة نجاسة. يعني إزالة الخارج النجس من غير الفرج ليس له تعلق بأحكام الاستنجاء، له تعلق بماذا؟ بأحكام إزالة النجاسة إن كان ذلك الخارج نجسا. لو أن الخارج خرج من غير السبيلين وكان هذا الخارج نجسا، فالحكم حينئذ يتعلق به من قبيل إزالة النجاسة. خرج دم من أنفك، خرج قي من فمك، خرج دم من بدنك، من إصبعك جرح أو نحو ذلك، فلا يقال حينئذ هنا الإزالة هي من قبيل الاستنجاء، بل من قبيل إزالة النجاسة. فالإزالة على قسمين: إزالة نجاسة أو إزالة إيه؟ يعني نجس هو من قبيل الاستنجاء. فالإزالة إما من قبيل إزالة النجاسة وإما أن تكون الإزالة من قبيل إيه؟ الاستنجاء. الإزالة التي هي من قبيل الاستنجاء ما كان من الخارج النجس يخرج من السبيلين. من السبيلين مفهوم يا أحباب؟ أيوه. قال الشيخ إزالة الخارج النجس، إزالة الخارج النجس، إزالة الخارج النجس من الفرج، هذا هو الاستنجاء. ما كان من الخارج النجس يخرج من الفرج قبلا أو دبرا، مفهوم؟ من الفرج عن الفرج، إزالته عن الفرج، بماء أو بحجر. فإزالة الخارج بماء عزيمة، لكن إزالة الخارج النجس من الفرج بالحجر رخصة، رخصة. فهمتم؟ نعم. فيقول هنا إزالة الخارج النجس، أما لو كان هذا الخارج ليس بنجس بأن كان عرق مثلا، يعني إفرازات من خارج القبل، من خارج الدبر، فإذا ليست هناك إيه؟ يعني لم يكن لا تجب إزالة هذا الخارج لكونه ليس بنجس. نعم. إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو بحجر. طيب إذا في هذه الحالة الخارج إما أن يكون طاهر وإما أن يكون إيه؟ هنا يقول إزالة الخارج النجس، الخارج إما أن يكون طاهر وإما أن يكون نجس، والنجس إما أن يكون ملوث وإما أن يكون غير ملوث، مفهوم؟ فإن كان الخارج طاهر مثل إيه؟ قالوا مثل المني، خرج منه مني من قبله، فهل يجب الاستنجاء حينئذ من خروج المني؟ لا، وإن كان قد وجب عليه الغسل لكن الاستنجاء لا يجب. لو خرج منه مثلا ريح، الريح ليس بنجس، فهل يجب الاستنجاء من خروج الريح؟ لا، لو أنه خرج منه ريح ما يجب عليه الاستنجاء. أو هناك إفرازات خرجت من فرج المرأة، من ظاهر الفرج، مثل رطوبة هكذا من ظاهر الفرج، ما يجب الاستنجاء منها حينئذ لأنها ليست من قبيل الخارج النجس. فهمتم؟ فالخارج إما أن يكون نجسا وإما أن يكون غير نجس، أو نجسا أو غير نجس. فإن كان غير نجس كالمني أو كالرطوبة من ظاهر الفرج أو كالريح لا يجب الاستنجاء. أو خرجت منه مثلا حجرة، أو خرجت منه دودة وهي جافة، فإذا لا يجب عليه الاستنجاء، لكن قد يندب وقد يكره وقد يباح. فإن كان الخارج كالعرق مثلا أبيح الاستنجاء ولم يجب، يعني كان هناك عرق إفرازات خرجت منه لكن ليست من باطن الفرج، من ظاهر الفرج، ما يجب الاستنجاء بل يباح. طيب لو كان الخارج ريحا كره الاستنجاء حينئذ، إلا إذا كان هناك رطوبة، كأن كان قد يعني اغتسل ثم خرج منه الريح فأراد أن يستنجي من خروج الريح، لأن الريح حينما خرج كان محل خروجه رطبا بسبب الماء، فيباح حينئذ. فإذا الاستنجاء من خروج الريح إما أن يكون مكروها وإما أن يكون مباحا. يكون مكروها إن كان محله جافا، وإن كان محله رطبا مباح. فهمتم؟ ما يستنجي بعض الناس تجده يستنجي إذا خرج منه ريح، هو في الطريق خرج منه ريح، بعدين جاء ليتوضأ قال سأستنجي قبل الوضوء. لماذا تستنجي قبل الوضوء؟ قال أصلا خرج مني ريح. فالاستنجاء من خروج الريح لا يجب ولا يندب، فإما أن يكون مكروها وإما أن يكون إيه؟ مباح. يكون مكروها إن كان المحل جافا، يكون مباحا إن كان المحل رطبا. فهمتم؟ نعم. الخارج، وأما إذا كان الخارج جافا لكنه ليس ريحا وليس طاهر، بل كالبعرة مثلا، البعرة الجافة عنده إمساك فخرجت منه الفضلة جافة. عجيب، خرجت منه الفضلة جافة، فأراد أن يستنجي. هل المحل تنجس بخروج هذه الفضلة الجافة؟ ما تنجس، إذ جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. فهمتم؟ فيندب الاستنجاء حينئذ، يندب الاستنجاء حينئذ ولا يجب، أو كان هذا الخارج إيه؟ طاهرا كالمني، فيندب الاستنجاء حينئذ. نعم. وإذا كان هذا الخارج منه نجس ملوث، أما إذا كان نجس غير ملوث كالبعرة كما قلنا، فإذا بس ننتبه ما فيش رطوبة. أما إذا كانت هذه البعرة فيها رطوبة وغالبا إيه؟ حتى ولو كان عنده إمساك تكون هناك يعني نوع من الرطوبة تلاقي إيه؟ المحل، مش كده؟ فإذا يجب الاستنجاء. لكن إذا كان جافة لا يوجد رطوبة في الطرفين، لا في البعرة ولا في الدبر، فحينئذ يندب الاستنجاء. طبعا هذه صورة أشبه هي نادرة أو أشبه بالنادرة طبعا. نعم. أما إذا كان النجس أو الخارج نجس، إذا كان الخارج نجسا أو نجسا ملوثا، فحينئذ يجب الاستنجاء. حينئذ يجب الاستنجاء. فهمتم؟ نعم. طيب الاستنجاء بما يكون؟ الاستنجاء له ثلاث كيفيات، إما أن يكون الاستنجاء بهما أي الحجر والماء، وهذه أفضل كيفية الاستنجاء، أن يستنجي بهما، فيستنجي أولا بالحجر أو ما في معناه، أو حتى ولو كان إيه؟ هناك نجس، يعني كالحجر المتنجسة أو كالبعرة، لأن هذا الحجر الآن مخفف وليس مزيد، فيجمع بينهما، فيأتي بالأحجار أولا فيستنجي بها ثم يثني بالماء، فهذه أفضل كيفية الاستنجاء. فيستنجي أولا بماذا؟ بالمنديل مثلا. فهمتم؟ فماذا يفعل المنديل أو الخرقة؟ تخفف النجاسة، ثم بعد ذلك يثني بالماء، يتلوه بالماء، يأتي بالماء فيزيل ما بقي من النجاسة. فهمتم؟ فماذا حصل؟ أن الورق هذا والمنديل خفف النجاسة، ثم بعد ذلك جاء الماء فأزالها عينا وأثرا. وهذه أفضل كيفيات الاستنجاء، الجمع بين الحجر والماء، فيبدأ بالحجر ثم يثني بالماء ولا يعكس، إذ لا فائدة من العكس، بدأ بالحجر بعدين بدأ بالماء ثم أتى بالحجر، ما فائدة الحجر؟ قال الحصول على السنة لا سنة حينئذ. فهمتم؟ أيوة. هذه الحالة الأولى أفضل الكيفيات. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، إذن أفضل الكيفيات الجمع، فنقول هي حينئذ بحجر وماء، بحجر وماء، أو بحجر ثم ماء. طيب بعد كيفية الجمع في الأفضلية الاقتصار على الماء، إن أراد الاقتصار على أحدهما فالاستنجاء بالماء أفضل. ليه أفضل؟ قال لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها. ما هو عين النجاسة؟ عين النجاسة ما كان من الجرم. طيب الأثر ما كان من الوصف، رائحة أو لون أو طعم. فهمتم؟ نعم. فهذا أفضل الكيفية، الاقتصار أو الجمع ثم الاقتصار على الماء. طيب فإن أراد الاقتصار على الحجر، فهل يجوز الاقتصار على الحجر في الاستنجاء يا يهود؟ كيف؟ واحد أراد أن يستنجي فقط بالحجر، فهل يجوز؟ فماذا ستقول له؟ فيها تفصيل، هل الماء موجود ولا غير موجود؟ لا. فيجوز له الاقتصار في الاستنجاء على الحجر ولو مع وجود الماء. أيوه يجوز له ذلك، لأن الاقتصار على الحجر في الاستنجاء حينئذ رخصة، رخصة. فهمتم؟ أيوه رخصة. فله أن يقتصر في الاستنجاء على الحجر ولو مع وجود الماء، ولكن بشروط إجزاء الاقتصار على الحجر، هذه الشروط الثمانية التي ستأتي معنا. فهمتم؟ أيوه. فإذا أراد الاقتصار على الحجر حينئذ جاز ولو مع وجود الماء، جاز له على جاز له أن يستنجي بالحجر فقط ولو مع وجود الماء، لكن بشروط الاقتصار على الحجر، بشروط، وتسمى هذا شروط إجزاء الاقتصار، إجزاء الاستنجاء بالحجر، شروط إجزاء الاقتصار في الاستنجاء بالحجر، شروط إجزاء الاقتصار في الاستنجاء بالحجر. كم هي الشرط؟ قال الشيخ عندكم 8. يعني متى يصير استنجاء بالحجر حينئذ جائز ومجزئ؟ جائز ومجزئ. ما معنى مجزئ؟ يعني لا يحتاج إلى أن يأتي بالماء بعد ذلك، مفهوم؟ فله أن يتوضأ ويصلي، واضح له ذلك، لكن بهذه الشروط. واضح الآن ما هي الشروط؟ 1، أن يكون بثلاث أحجار التثليث، فلو أنه بال أو قضى حاجته والماء موجود أو ليس موجودا فأراد أن يستنجي بالحجر، فنقول له يجوز له ذلك، ولكن بشرط أن يكون هذا الحجر لا يقل عن 3، وليس المراد لا يقل ولا يزيد، لا يقل عن 3 أحجار. قال لا، أصلا يعني هذا الذي معي أو البول الذي أنا قلت حاجة بسيطة ممكن تكفيني حجرة واحدة. نقول حتى ولو كان هذا الخارج قليلا تكفيه حجرة، فلا بد من التثليث. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فلا بد من التثليث. والمراد بالثلاث أحجار 3 مساحات، وليس المراد بثلاث أحجار 3 حجرات بالفعل، أي لا يقل استنجاؤنا عن 3 مساحات في كل مسحة نعم بها النجاسة، يعني نزيل بها النجاسة. 3 أحجار أي 3 مساحات، مسحة أولى ثم نأتي بخرقة أخرى نأخذ مسحة ثانية، ثم نأتي بخرقة ثالثة نأخذ مسحة ثالثة، حتى ولو كانت النجاسة قد زالت بالمسحة الأولى فلا بد من الثانية والثالثة. واضحة؟ نعم. قال طيب أنا معي حجرة واحدة لكن لها 3 جهات، سأستخدم من الحجرة الجهة الأولى ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة، كأن كانت الحجرة مثلثة، فيجوز. فهمتم؟ نعم. إذ 3 مساحات ولو من 3 جهات، مفهوم؟ أو قال هذه حجرة واحدة سأغسلها ونظيفها وأجففها ثم أتي بها مرة أخرى قبل أن تجف النجاسة، يجوز ذلك أيضا. 3 مساحات عبر عنها الشيخ بثلاث أحجار، مفهوم؟ أو 3 أوراق من المنديل، ورقة أولى ثم ورقة ثانية ثم ورقة ثالثة، مفهوم؟ نعم. 3 مساحات. الشرط الثاني طبعا هنا قال أيوة أن يكون بثلاث أحجار، الشرط الثاني أن ينقي المحل، يعني المحل الذي خرج منه النجس تلوث، أليس كذلك؟ فالإنقاء إزالة التلويث، إزالة هذا الجرم، إزالة العين وإزالة الأثر، إزالة العين وإزالة الأثر، إلا ما لا يمكن إزالته إلا بالماء فهذا يقطع. ما المراد بالإنقاء؟ إزالة عين النجاسة وإزالة أثار وإزالة أثرها، إزالة عين النجاسة وإزالة أثر النجاسة، إلا ما كان من الأثر لا يزول إلا بالماء فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، مفهوم؟ أيوة. نعم. هذا المراد بالإنقاء. فلو أنه قضى حاجته فأتى بحجرة وحجرتين وثلاث فحصل التثليث، قالوا نعم حصل التثليث لكن ما زال النجس موجودا، إذن لم يحصل للإنقاء، فيقول خلاص حصلت التثليث. يعني نقول لا، لو لم يحصل الإنقاء وجبت رابعة، وجبت رابعة، فيأتي بمسحة رابعة، فإذا حصل الإنقاء بالرابعة حصل الإجزاء لكن يسن له أن يأتي بخامسة من قبيل الإيتار يوتر. فهمتم؟ أيوه. واضحة هذه؟ نعم. فإذا لم يحصل الإنقاب الخامس، قال كيف الآن ثلاث ما حصل الإنقاب كيف؟ قال قضى حاجته وكانت بطنه ممتلئة، فأتى بثلاث أحجار ما زال النجس موجودا، أتى بأربع ما زال موجودا، هات خامسة، أتى بخمس أحجار أو خمس مساحات ما زال النجس موجودا، يقول هات وجب الإنقاذ، يأتي بسادسة من المساحات، فأتى بسادسة من المساحات حصل الإنقاذ، خلاص حصل الإجزاء لكن يسن له الإيتار فيأتي بسابعة. فهمتم؟ أيوة. بعد ذلك ماذا؟ هو حينما قال أن ينقي المحل، فإذا عرفنا المراد بالإنقاء وما المراد بالمحل، المحل هو محل يعني محل الاستنجاء في القبل الحشفة وفي الدبر ملتقى ملتقى المنفذ والصفحتين، محل خروج الغائط وأيضا الصفحتين، والمراد بالصفحتين ما يلتقي من الأليتين عند القيام، هذا المراد بالصفحة ما يلتقي من الأليتين عند القيام. قال والشرط الذي بعده هو الثالث ألا يجف النجس، لو أنه قضى حاجته وجلس ونام هو على الكرسي، كرسي قضاء الحاجة نام لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ الله أعلم، ده ينام على كل أحواله، قضى حاجته وطال زمن جلوسه حتى جف النجس، فإن كان بولا جف، أو بأن كان أو إن كان غائط جف، فإذا لا يزول حينئذ هذا النجس بالجفاف بالحجر، فيتعين الماء، يتعين ليه؟ الماء حينئذ، إلا إذا طرأ عليه نجس آخر من جنسه وعمه، فإذا هنا في هذه الحالة رطب مرة أخرى، فله أن يستنجي بالحجر حينئذ. فهمتم؟ ألا يجف النجس كله أو بعضه، فلو جف كله أو بعضه تعين الماء، تعين ليه؟ الماء. الذي بعده ماذا؟ ألا ينتقل، هنا عندنا انتقال وعندنا تقطع، ألا ينتقل أي ألا ينتقل ولا يتقطع، فإن انتقل أو تقطع تعين الماء في المنتقل إليه أو المتقطع. فإذا انتقل ما المراد بالانتقال؟ الانتقال قبل بعد الاستقرار، فإذا خرج النجس من الدبر أو من القبل وحصل انتقال، يعني بعد استقراره مش قبل استقراره، بعد أن لاقى المحل بعد ذلك انتقل، انتقل يعني اخترقه الهواء، فهمتم؟ انتقل يعني ايه؟ اخترقه الهواء. يعني اضرب لك مثال ازاي؟ يعني احيانا الواحد وهو يقضي حاجته كده يخرج، يعني الغائط عزكم الله أشبه بالإسهال، لا كأنه يعني لين جدا، وهو يخرج فربما ينتشر، ينتشر إذا انتشر حينئذ ده تقطع، هذا يعني انتشر اخترقه الهواء قبل الاستقرار، فإذا هنا تقطع. لكن إذا كان قد خرج واستقر في محل من المحل، في موضع من المحل، من الدبر أو من القبل مثلا في البول، ثم بعد استقراره انتقل اخترقه الهواء، في هذه الحالة المحل الذي انتقل إليه تعين فيه الماء لأنه من قبيل إزالة النجاسة ليس من قبيل الاستنجاء، لكن المحل الذي لاقاه عند خروجه مفهوم مع الاتصال هذا له حكم الاستنجاء، له أن يستنجي فيه بالإيه؟ بالحجر. لكن إذا تقطع خرج هكذا وانتشر من حين خروجه هذا تقطع، اخترقه الهواء، فهذا يقال حينئذ تقطع ولا يقال انتقال، الانتقال يكون بعد الاستقرار. وقبل الاستقرار إذا اخترقه الهواء يسمى تقطع، فيتعين الماء في المتقطع كما يتعين الماء في المنتقل إليه بعد الاستقرار. وأما ما كان من إصابة المحل بالنجاسة لا مع انتقال ولا مع تقطع يجوز فيه الاستنجاء بالحجر. فهمتم؟ نعم. ولو في المحل نفسه من الصفحة أو الحشرة، ولو في نفس الصفحة يتعين الماء، يتعين الماء. نعم. شوف هنا يقول ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه، فلاحظوا هذا شرط، الانتقال بعد الاستقرار، أما الانتقال قبل الاستقرار ليس من قبيل الانتقال إنما من قبيل التقطع. ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه عند الخروج وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة، هذا هو ما سألت عنه. نعم. وهذه مسألة فيها نوع من العسر له يعني، لكن على كل حال الأمر فيه رخصة، والرخصة إيه؟ لابد فيها من توفر الشروط. نعم. لأن الاستنجاء بالحجر رخصة، فلابد من مراعاة شروط هذه الرخصة. الشرط الأخير أو الشرط الخامس ألا يطرأ عليه غيره أو ألا يطرأ عليه آخر، يعني لو أن الخارج الآن من الفرج من القبل أو من الدبر، ما هو الذي يخرج من الدبر؟ الغائط. فيقول إذا طرأ عليه آخر من غير جنسه تعين الماء. ألا يطرأ عليه آخر أي ألا يختلط بالخارج غير جنسه وغير عرق، فإن اختلط به ولو بعد استجماره تعين الماء، سواء كان المخالط رطبا كماء وبول أو جافا، أم جافا نجسا كروت أم طاهرا كتراب. فعندنا الآن الذي يخرج من الدبر عزكم الله الغائط، فلو أنه قضى حاجته تغوط ثم طرأ على الغائط بول خرج من القبل فاختلط حينئذ هذا بهذا، فيقول حينئذ إيه؟ يتعين الماء، يتعين ليه؟ لهذا يقول ألا يطرأ عليه آخر أي من غير جنسه، من غير إيه؟ جنسه ومن غير العرق. أما إذا طرأ عليه عرق فهذا يعفى عنه، إيه؟ هذا يعفى عنه، يعني أصاب الغائط عرق أو أصاب البول عرق فهذا يعفى عنه. لكن إذا أصاب الغائط بول أو أصاب البول دم أو أصاب الدم بول، فهمتم؟ إذا انطرأ على الدم، المرأة الحائض أرادت أن تستنجي من الدم بحجر ولكن بالت، فصار الآن إيه؟ المحل تنجس ببول وحيض ودم حيض، فيتعين الماء ولا يجوز الاقتصار على الحجر حينئذ. ألا يطرأ عليه آخر أي من غير جنسه ومن غير العرق، فإن طرأ عليه آخر من غير جنسه أو من غير العرق ففي هذه الحالة تعين الماء، أو طرأ عليه الماء كأن عزكم الله استنجى من البول بالماء بعدين قضى حاجته، وبعد أن قضى حاجته من الغائط عزكم الله أصاب المحل ماء تعين له الماء، أو كأن استنجى بالماء أولا بعد قضاء حاجته ثم تغوط مرة أخرى فصار الماء هذا ما زال موجودا بالمحل من آثار الاستنجاء الأول، فاختلط الآن الغائط بالماذا؟ بالماء، تعين الماء، تعين له، تعين الماء كما يقولون، سواء كان المخالط رطبا كماء وبول أم جافا نجسا كروث أم طاهرا كتراب، حتى ولو كان الغير أو الآخر ترابا مثلا كأن كان يقضي حاجته في مكان هكذا فإذا به الريح تهب وتحمل معها شيء من التراب فيلاقي ذلك المحل الغائط فتنجس عفوا فاختلط به غيره ولو ترابا تعين الماء، تعين ليه الماء. وخالف الرملي في الجاف الطاهر فقال بعدم ضرره. المراد بالجاف الطاهر كالتراب مثلا فيعفى عند الشيخ الرملي، وهذا الأولى في هذه الحالة لأنه يعني الأمر فيه نوع من التيسير. طيب بعد ذلك ألا يجاوز صفحته وحشفته، إذن مرت معنا مسألة هي متعلقة بالانتقال والتقطع والمجاوزة، الآن هذه ثلاثة أمور: انتقال ألا ينتقل، ألا يتقطع، ألا يجاوز، هذه ثلاثة منفيات. ألا يطرأ عليه غيره أو ألا يطرأ عليه آخر، لكن هنا ألا يجاوز، فهذا المجاوزة قد تحصل مع الاتصال، فلو أنه قضى حاجته بال أو تغور ولكن كان البول كثير أو كان الغائط كثير فجاوز المحل، فالبول جاوز الحشفة ووصل إلى القصبة أو وصل إلى الخصية، والغائط جاوز الصفحة ووصل إلى الفخذ، حينئذ هذا المجاوزة قد تكون مع الاتصال وقد تكون مع الانفصال، فإن كانت مع الانفصال لم نسميها مجاوزة نسميها انتقال، فهمتم؟ فهي مع كونها مجاوزة فيها انتقال، يتعين في الايه؟ في المنتقل ماذا؟ الماء، ويجوز فيما كان من الغائط الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة الحجر، فهمتم؟ لاحظوا الآن عندنا رجل قضى حاجته وحين قضاء للحاجة خرج منه أعزكم الله الغائط كثيرا ولكن متصل إسهال هكذا متصل، لكنه في ضمن الصفحة أو في ضمن الحشفة في ضمن الصفحة في الغائط في ضمن صفحته لم يجاوز صفحته ولم ينتقل ولم يتقطع، يصح الاستنجاء بالحجر. لكن إذا كثر وجاوز الصفحة ووصل إلى الفخذ ماذا؟ لا يجزي الحجر بل لابد من الماء. أحيانا تجد البيبي هذا الصغير يقضي حاجته وعزكم الله يعني ويصل الماء الغائط إلى أول الفخذ، تأتي أمه بالمناديل فتنظفه بالمناديل وتقول خلاص الآن حصل الاستنجاء، لا يكفي هذا الاستنجاء بل لابد من الماء، فلا تقول خلاص حصل الاستنجاء فتحمل ابنها في الصلاة وما كان من آثار النجاسة هذا يعفى عنه، لا نقول لابد من الاستنجاء كاملا بالماء لأن الغائط جاوز المحل تركته يتغوط مرتين في هذا الحفاظة مرة أو اثنتين حتى انتشر حتى يعني خرج من الفخذ، فذهبت بعد ذلك تنظف بالمناديل وتقول هذا استنجاء كما قال صاحب السفينة، لا لا صاحب سفينة ولا صاحب باخرة بل لابد من الماء حينئذ، فهمتم؟ أيوة نعم. وألا يصيبه ما هذا عرفناه لأن الماء هذا من قبيل إيه؟ الآخر، ألا يطرأ عليه آخر، ألا يطرأ عليه آخر، فإذا طرأ عليه آخر ولو من غير جنسه ولو كان ماء ولو كان الماء إيه؟ لطهارته مفهوم، فتعين الماء حينئذ، واضح؟ الشرط الأخير وهو الثامن أن تكون الأحجار طاهرة، طبعا هذا شرط ليس في كيفية الاستنجاء إنما شرط في آلة الاستنجاء، آلة الاستنجاء إما أن يكون ماء وإما أن يكون حجر، فإن كان ماء لابد أن يكون طهور وإن كان حجر لابد فيه من توفر شروط الحجر، وشروط الحجر ذكر الشيخ منها شرطا واحدا الطهارة، بقي شرط بقيت أربعة بقيت ثلاثة شروط: الطهارة فلا تكفي الاستنجاء، لا يكفي الاستنجاء بالحجر المتنجس أو النجس كالبعرة، فهمتم؟ نعم، البعرة لا يصح الاستنجاء بها لأنها ليست بطاهرة. جاء أحد الصحابة وهو سيدنا سلمان كأن فيما أحفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أحجار، حجرتان وبعرة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ركسون ركس ركسون ركس يعني نجس، أخذ الحجرتين ورد البعرة، فإذن لابد أن تكون هذه الأحجار، فإذن آلة الطهارة أو آلة الاستنجاء إما أن يكون ماء ويكون حينئذ لابد أن يكون طهورا، وإما أن يكون وإما أن يكون حجر. انتبهوا لقولنا أو لقولهم رضي الله عنهم ماء لابد أن يكون طهور، فما يصح الاستنجاء بالإيه؟ بالكحول. الكحول ده تذكرون هذا؟ لا، ما يصح الاستنجاء بالكحول أو بشيء من الإيه؟ المعقمات، يعني ديتول أو ماء بصابون، هذا ليس بماء طهور، فلا بد أن يكون الماء طهورا. أفهمتم؟ وإذا كان حجر فلا بد أن تكون، لا بد من توفر شروط الحجر الذي يحصل به الاستنجاء. شروط الحجر الذي يحصل به الاستنجاء 4 شروط. 1، أن تكون الأحجار طاهرة. الأحجار طاهرة، والمراد بالأحجار ما جمع 4 شروط، وليس المراد بالحجر ما كان من الإيه؟ الحجر اللي هو معروف في الخارج، يعني كالحجرة يعني مستخرجة من الأرض أو من الجبل ونحو ذلك، فهمتم؟ لا، إنما المراد بالحجر ما جمع 4 شروط: الطهارة، كل جاء الطاهر جامد، أن يكون جامد، فلا يصح الاستنجاء بما كان إيه؟ غير جامد من التراب مثلا. التراب ليس بجامد، متناثر، طاهر جامد، طاهر جامد جاف، فلا يصح الاستنجاء بما كان من الرطب. مناديل، هذا المنديل طاهر ليس كذلك؟ جاف، نعم جاف، طاهر جاف جامد، هذا جامد، نعم جامد، لأنه يعني ليس بماذا؟ طاهر جامد ليس بمتناثر، مفهوم؟ طاهر جامد جاف جامد ليس بمتناثر، جاف ليس برطب. طيب لو كان هذا في مناديل أحيانا موجودة فيها إيه؟ فيها ديتول، فيها رطوبة لا تخرجها كذا مبللة في الداخل، ما يصح الاستنجاء بها. تبيعونها في الصيدلية، مناديل مبللة مرطبة بشيء من المعقمات، ديتول وشيء من فهذه لا يصح الاستنجاء بها. نعم هي تخفف النجاسة لكن لا يحصل بها الاقتصار في الاستنجاء، فهمتم؟ فإذا استنجى بها حينئذ يتعين الماء، لكن إذا استنجى بهذا لا يتعين الماء. جامد طاهر قالع، هذا أيضا يحصل بها القلع للنجاسة، فليست بأحجار ملسة مثلا. لو كان عندنا حجرة ملسة هذه تساعد على انتشار النجاسة، لا تساعد على قلعها، تأخذها من مكان إلى مكان. لكن هذا المنديل إذا يسبق عليه أنه حجر، أليس كذلك؟ لأنه جامد طاهر قالع على شرط آخر. نحن قلنا جامد طاهر قالع غير محترم، ومنهم من يزيد أن يكون الشرط الخامس وهو الجفاف، جافة، لكن قولهم جامد يصدق عليه أنه جاف. 4 شروط أو 5 شروط كما تريد، يعني في كل الأحوال بالتفصيل 5، بالإجمال 4. لو أردنا تفصيل نقول جامد طاهر قالع جاف غير محترم، غير محترم، والمراد بغير المحترم مراد بغير المحترم ما كان يعني من الحجر غير المعظم، أي شيء غير معظم. المحترم هو المعظم، فلو أنه استنجى بمطعوم كخبز أو كعظم أو كورق فيه مكتوب من الكلام العلمي الشريف أو القرآن أو السنة أو غيرها فيحرم حينئذ، لكن إذا كان بمحترم فيحرم، لكن يحرم ويصح، وقد يحرم ولا يصح، فهمتم؟ فإن كان بمعظم ففيه تفصيل، إما أن يحرم الاستنجاء بالمعظم مع الصحة، وإما أن يحرم مع عدم الصحة. فيحرم مع عدم الصحة إذا كان هذا الاستنجاء بمعظم كمطعوم الآدميين أو مطعوم الجن. مطعوم الآدميين كالخبز مثلا أعزكم الله، حرام هذا ولا يصح هذا الاستنجاء. طيب لو كان مطعوم الجن كالعظم فحرام أيضا ولا يصح. وإن كان الاستنجاء بمعظم بمعظم ولكن كالورق المكتوب فيه شيء من الايه العلم النافع فإنه يحرم ولكن يصح، يعني يصح الاستنجاء مع الإثم، يصح الاستنجاء مع الإثم، مفهوم؟ نعم. طيب لو أنه استنجى، هنا يقول بغير محترم، يعني أن يكون الاستنجاء بغير محترم، فلو كان محترم كما قلنا لا يصح. لكن هل يشترط أيضا أن يكون مباحا في الحجر، أن يكون مباحا؟ نعم، يعني يشترط أن يكون مباحا من حيث جواز الإقدام لا من حيث الإجزاء. فلو أنه استنجى بملك الغير، حجر الغير أو ماء الغير مغصوب أو مسروق، صح الاستنجاء مع الإثم، صح الاستنجاء مع الإثم، واضح؟ فالاستنجاء بالماء المسبل للشرب أو الاستنجاء بالماء الموقوف للشرب أو للوضوء أو الغسل لا للاستنجاء، فإن هذا الاستنجاء يصح ولكن عليه إثم. ليه؟ إثم الإقدام على استعمال حق الغير، واضح؟ طيب الاستنجاء بماء زمزم ما حكمه؟ مكروه مكروه مكروه وليس بحرام. هذا والله أعلم وأحكمه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الشيخ اقتصر هنا في الاستنجاء على أحكام الاستنجاء فقط من حيث الكيفية، لكن هناك أيضا آداب أخرى، آداب الاستنجاء وما يتعلق به. الاستنجاء له أحكام أو متعلق به قسمان، قسم في آداب قضاء الحاجة وقسم في أحكام الاستنجاء، مفهوم؟ كتاب الاستنجاء له يعني مبحثان، مبحث في آداب قضاء الحاجة ومبحث في كيفية الاستنجاء. الشيخ ذكر بعض أحكام كيفية الاستنجاء، وبعد ذلك في المطولات يأتي الكلام على آداب الاستنجاء. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ لا، الحجر لا فائدة منه بعد ذلك. لو أنه استنجى بالماء أولا ثم تلنا بالحجر ثم تلت بالماء، لا خلاص، لا فائدة، لا فائدة من الحجر أصلا. طيب هو لو استنجى هو بدأ بالماء أولا بعدين عاد قضى حاجة، قضى حاجته بعد ذلك، لا خلاص، لا فائدة حينئذ من تحصيل الحجر، لا فائدة، فاتته السنة. الجمع بين الحجر والماء سنة فضيلة، لكن بتقديم الحجر أولا ثم التثنية بالماء. في هذه الحالة لا يشترط ما يشترط، يعني في إذا أراد الجمع بين الحجر والماء لا يشترط ما يذكر من الشروط المتعلقة بالحجر من كونه جامد طاهر قالع جاف غير محترم مفهوم ومباح مثلا، لا يشترط شيء من هذه الشروط، واضح أحبه؟ نعم. إذن الشروط كم؟ شروط الحجر 4 إجمالا، لكن هذه 4 شروط من حيث إيه جواز الاقتصار بها في إزالة الحجر، لكن من حيث جواز الإقدام والاستعمال قد تصل إلى 6: جامد طاهر قالع جاف غير محترم ومباح، مفهوم؟ نعم. في حد عنده سؤال آخر؟ خلاص. أيوة إيرول الغربي، دي منين؟ من الغرب يعني، منين من الغربي ده؟ اوروبا يعني اوروبا دول اللي بيستنجوا بالمناديل ولا يستنجوا بايه ولا بالبنطلون سراويل. اسلم ولا ما لم يسلم؟ الله يهديك. في زماننا الان هل بلغته الدعوه؟ نعم كثير منهم بلغتهم الدعوه، لكن عنده تقصير ويعرف شيئا عن الاسلام. طيب طالما انه يعرف عن الاسلام يجب عليه ان يبحث عن يعني يبحث عن احكامه وتعاليمه. وربما البعض نعم البعض لم يعرف عن الاسلام اصلا، والبعض الآخر عرف عن الإسلام صورة مشوهة فخاف. فهل هذا يعني معذور؟ الله أعلم. هل هذا معذور الذي عرف شيئا عن الإسلام ولكن في صورته المشوهة، يعني الإسلام هذا مثلا والعياذ بالله كما يصور الآخرون أن الإسلام إرهاب وكيت كيت كيت إلى آخره، فيظن هذا أن الإسلام كهذه الصورة مثلا فلا يقبل عليه. فهل هذا إذا يعني مضى على هذا الزمن من الكفر لأنه إنما عرف شيئا عن الإسلام في صورة مشوهة؟ البعض يقول نعم ليس بمكلف، ولكن يبقى تردد يعني. طيب لا يجب عليه أن يتحرى هو نفسه؟ يعني حينما مثلا تأتيني معلومة فيها شيء من الخطأ أو فيها شيء من اللبس حول منتج ما، وأنت تحتاج إلى هذا المنتج أو تريد أن تعرف شيء عن تفاصيله، ألست تبحث عن المعلومات الصحيحة عنه؟ الآن أريد أن أتجر في شيء ما وقيل لي إن هذا الأمر فيه خداع وقد يعني البضاعة ليست على الوصف الصحيح، فانتبه يعني ستخسر. لا، هذه البضاعة جميلة وربما يكون فيها ربح، فإذا به يتحرى عن إيه المحتويات ويصل إلى المعلومات الحقيقية من وراء البحث. كيف يعني وصل إلى شيء ما من العلم ولا البحث؟ الإنسان تجده هكذا يبحث عن الإيه عن المجهول. طيب لا ينبغي حينئذ عليه أن يبحث عن المجهول من المعلومات الحقيقية حول الإسلام؟ يعني اكتفيت بالصورة المشوهة التي وصلت إليك من خلال هذه الوسائل أو القنوات ونحو ذلك؟ أكيد يعني كل إنسان يريد أن يعني يصف الغير أو الخصم بما ليس فيه. ألا ينبغي في حقك أن التحري والبحث؟ فنعم. فيبقى هذا هو محل الإشكال. الظاهر والله أعلم أنه ينبغي عليه أن يتحرى، ولا يقال حينئذ إنه معذور، خاصة ونحن في زمن كثير من وسائل التواصل جعلت المعلومات في سهولة الوصول إليها متاحة. طيب القرآن تحت يدك، افتح القرآن وانظر، وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لا يكون أهلا هو للنظر، عليه أن يبحث على يبحث على من يصحح له الصورة. ولا ما رأيك أنت؟ واحد خصم لك يقول إنك إرهابي وحرامي ولص وبلطجي، هل تسلم بذلك؟ وذهب إلى زيد من الناس وقال يا فؤاد هذا حرامي، هذا لص، هذا كذا، هذا كذا، فهل فؤاد سيكتفي بهذا الكلام مني أو عليه أن يتحرى أصل؟ خاصة إذا كان القائل والمخبر يعني ليس بثقة، عليك أن تتحرى. إذا كان ثقة لا بأس. طيب إذا كان هو يعرف أن كثير من هذه قنوات التواصل ولا كثير من هذه القنوات الإخبارية هي أصلا كذابة مزيفة للحقائق، فكيف يكتفي بها؟ هو بنفسه يعرف أن هذه القنوات التي تنشر هذه الأخبار عن الغير والآخر هي قنوات سياسية، هي قنوات يعني مفبركة، هي قنوات أصلا يعني غير ذات مصداقية، فكيف يكتفي بها؟ هو يعرف ذلك. فقد يعني من عنده أهلية البحث لا يقال في حقه إنه معذور، ومن ليست عنده أهلية البحث ووصلته الصورة مشوهة قد يعذر، هذا الظاهر والله أعلم. يعني من كانت عنده الأهلية في البحث والتوصل إلى الحقيقة فلا يعذر بوصول الصورة المشوهة، ومن لم تكن عنده الأهلية ووصلت إليه الصورة المشوهة قد يعذر، قد يعذر. وأصلا في الأصل عامي، وللأسف حصل عندنا نحن تقصير في توصيل الدين في صورته الصحيحة، جلسنا مع أنفسنا يعني ما حصل منا يعني نهوض وتشمير في توصيل الدين، يعني بقينا فيما نحن فيه، ما كانت عندنا همة في الدعوة والتبليغ كشأن السلف الصالح الذين غادروا أوطانهم وانتشروا في الشرق والغرب، أردنا الاستراحة، أراد أن يأكل الأندومي وينام ويستيقظ ويتمتع ويستروح ككثير من الناس حتى ولو كان من أهل العلم. إيش رأيك؟ كثير من أهل العلم يريد أن يعمل درسه في الوقت المريح والمكان المناسب والجو الملائم، وهذا حالة يعني فيها تقصير. ولكن من كان من أهل العلم من أصحاب العزائم قديما تجده يعني يسافر إلى الشرق والغرب، فلا تمنعه البرودة ولا الحرارة ولا الجفاف ولا شيء من توصيل العلم وتبليغ الدين. مش كده؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى، قل مثل هذا الكلام في من كان يبلغ الدين من أهل الدعوة ومن أهل التبليغ ومن أهل الهمة، إذا كانت النفوس كبارا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أحد الآن نفسه مش كبيرة، الدرس الساعة كام؟ أنا الدرس الساعة 7، يعني أنا آتي من البيت إلى الدرس الساعة كام؟ أخرج الساعة 6. قال يعني الآن نحن إن شاء الله على مشارف الشتاء، وإذا جاء الشتاء أنكره والجو بارد، خلاص معذورون. معذور في ماذا؟ في ترك العلم؟ هذا ليس بعذر، فهمت؟ ليس بعذر. على الإنسان أن يشمر كما قال أبو الطيب المتنبي. ماذا قال أبو الطيب المتنبي؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم مكارمه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا شيء عظيم، لكن عند العظيم يقول هذا شيء ليس بعظيم، هذا شيء يعني بسيط. أن أسافر من الشرق إلى أقصى الغرب ليس بشيء عظيم، هذا شيء بسيط جدا. لماذا قال بسيط؟ لأن نفسه عظيمة. يعني هذه المكتبة الكبيرة تستطيع أن تحوي ما فيها من العلم؟ قال أيوة أستطيع إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى سأستطيع. أيضا به جد وشمر. كيف أنا لساني أعجمي؟ كيف أصير عالما متضلعا في علوم العربية؟ ليس بصعب. ألست بلسانك الأعجمي درست لغة الآخرين العجمية؟ فكيف عجزت عن اللغة العربية؟ فليست بعظيمة، عليه أن يشمر، يشمر ولا يخلد إلى الكسل الذي به انقطعت قوم فلم تسمع للحادي. فإذا كان الإنسان متأهل، اكتملت عنده آلة النظر، وتوفرت عنده أدوات العلم والمعرفة للوصول إلى الحقائق، فلا يعذر بالصورة المشوهة عن الإسلام. وإن كان غير متأهل النظر وقد وصلت عنده الصورة المشوهة قد يعذر، الله أعلم. لكن يبقى عندنا نحن أيضا تقصير في توصيل الإيه؟ توصيل الدين لصورته الصحيحة النقية إلى أقصى الشرق والغرب. انظر الآن كم واحد يتخرج من العلوم الكليات الشرعية ونحو ذلك، وكم واحد هو الذي يتصدى لتعليم الدين ونشره؟ قليل. طيب انت درست ليه هنا في علوم الشريعة؟ علشان الشهادة. والشهادة ليه؟ علشان يأكل عيش، يبحث عن وظيفة. هل هذا هو المراد من دراستك العلوم الشرعية، الحصول على الوظيفة؟ هذه من كان مراده من تعلم العلوم الشرعية الحصول على وظيفة فهمته غير نظيفة، همته غير نظيفة، نيته غير نظيفة، أي أن يصحح نيته. نعم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.